إذا أمر أرضعت إنسان كبير وتصير أمه في الرضاعة حتى لو كان يعني فوق السنتين. وين رح تترك فيها شباب دي؟ عاوزين هيك هلا. بس هيك بتعب أنا. هذا السبب انك ما اخذتي اذن. ما بدك اذن وحده بوحده. مثل ما انت ما بدك اذن مني انك تنصرفي، كمان انا ما بدي اذن منك انك تيجي. وحده بوحده. في حدود علمك ومعرفتك في حياة النساء الحاملات والمرضعات، سؤال وأرجو أن يكون جواب بدون حيلة تتحملي يعني صبر الألباني. امرأة مات زوجها من 10 سنين ممكن يدر حليبها؟ يعني كبه للضوء أساس حديث ترضى ولد طفل صغير ما مرض. طيب امرأة مات زوجها من 5 سنين بتغير جوابك ولا هو نفس الشيء بس في قصة مرة صارت معنا، يعني احنا استغربناها مرة أخوه كانت جاية جنس زمانها قبل ما تاخد أخوه، وبعد كل هالسنين الطويلة 20 و30 سنة لما توصل الحلمة يطلع شوية حليب. هذا ما نفي، نحن بنحكي هلا امرأة مات عنها زوجها من 10 سنين من 5 سنين تربى غلاما ويصير هذا الغلام ابنها. مر عليك هيك شيء؟ حصل يعني هذا حصل؟ هيك سؤال. ما حصل ما حصل هذا بده تحقيق. ونحن في صدد تحقيق الآن. نعم؟ دكتور عصام هلا بيكون بالعيادة ولا بيكون بالبيت؟ بنت ما تزوجت ممكن يدور حليبها؟